بلادنا زائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون دليلنا قرآننا به الهدى يا حائرون إمامنا نبينا مهما يقول الجائرون مسافرون مسافرون على هدانا زائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون من يمشي في الشارع يجد أعاجيب في تقليعات وموضات غريبة يجد ألوانا صبغت بها الشعور وأنواع من الموضات في كيفية حلقه وتقصيره بل تكثر عليه استفتاءات الناس فيما يتعلق بأحكام الشعر متى يحلق متى يترك متى يصبغ ما هي الأحكام الشرعية المتعلقة بذلك لما كثرت علي المسائل ونظرت أن الناس يجهلون كثيرا منها قررت أن أسبح معكم في بحر أحكام الشعر أسأل الله تعالى أن ينفع بذلك مسافرون على هدانا زائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء معكم وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم نافعين ومنتفعين أنا مسرور حقيقة بلقائكم ومقدر لكم هذا التواصل مسرور أيضا بلقاء الشباب إخواني وأبنائي وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياهم لكل خير دعونا نتكلم اليوم عن موضوع مهم حقيقة وتكثر أسئلة الناس حوله تعالوا نتكلم عن الشعر ليس الشعر الشعر ما هي أحكام الشعر في الشريعة ما هي الأوقات التي يجب فيها قص الشعر ما هي الأوقات التي يسن فيها حلقه ما هي الأوقات التي لو قصصت شعرك لازمك كفارة ما هي التقليعات اللي موجودة اليوم بسبب الشعر ما أحكام التسريحات ما حكم إطالة الرجل لشعر رأسه طيب هل ترك الشعر يعتبر سنة من السنن يؤجر عليها الإنسان أم لا ما حكم قص المرأة لشعرها ما حكم حلاقة المرأة لشعرها لو أرادت المرأة أن تحلق شعرها صفر بالموس هل هذا جائز أم ليس جائزا ما حكم صبغ الشعر بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة ما حكم زراعة الشعر كان الإنسان أصلع وأراد أن يزرع له شعرا ما الحكم إذا كان هذا الإنسان أصلع ما في شعر أبدا في الرأس وذهب واعتمر أو حج وقلنا له يلزمك أن تقصر شعرك قال ما في شعر حتى أقصره قلنا لابد أن تحلق رأسك طيب ما في رأس ما عفوا ما في شعر في الرأس حتى أحلق ما الذي يلزم في هذه الحال تعالوا نمر مرورا سريعا على هذه المسائل ولعل إن شاء الله تعالى وقت الحلقة أن يكفي لها أولا الشعر جعله الله تعالى زينة على الإنسان لذلك الإنسان إذا حج أو اعتمر سن له أن ينقص من هذه الزينة تعبدا لله سبحانه وتعالى فيحلق رأسه يعني الشريعة لأجل أن يثبت أن هذا الإنسان عنده إيمان فيترك مستحباته لأجل وجه الله سبحانه وتعالى تجد أن الله تعالى يكلفنا بأشياء نحن لا نريدها لكن نفعلها تقربا إلى الله مثلا الاستيقاظ لصلاة الفجر مبكرا النفس تميل إلى النوم وبالتالي قال الله تعالى قوموا وصلوا الفجر في المسجد حرام أن تنام ها إذا عندك إيمان قطعت لذتك وقمت وصليت الزكاة النفس تميل إلى حفظ المال وتكثيره فإذا قيل لك في كل سنة أخرج 2.5% دل على أنك إن أخرجتها معناها أن عندك إيمان كذلك فيما يتعلق بالشعر الشعر في الغالب يكون زينة للإنسان فإذا هذا الإنسان حج أو اعتمر ثم حلق رأسه مع يعني شدة اشتياقه لإبقاء هذا الشعار والتزين به دلك هذا على أن هذا القلب فيه إيمان. الشعر له أحكام متعددة طبعا في الشريعة، بعضها أمور نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وبعضها أمور جعلها النبي عليه الصلاة والسلام سنة، لكننا نجمع جميعا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له شعر، وكان له صلى الله عليه وسلم جمة ربما وصلت أحيانا إلى أذنيه أو ضربت إلى كتفيه أحيانا. ويقول عليه الصلاة والسلام من كان له شعر فليكرمه، يعني إذا الإنسان إذا اتخذ شعرا فهو منهي عن أن يدع شعره هكذا يعني مبثوثا لا يعتني به، أو ربما أحيانا مثل ما نرى أحيانا في أوروبا تجد أن بعضهم يجدر شعره جدائل صغيرة ثم يستمر هذا الشعر ربما لمدة 4 سنوات 5 سنوات يعني ما فك ولا غسل ولا نظف ولا، وبالتالي تجد فيه أحيانا كثيرة شيء من الأوساخ تتداخل فيه حتى لو كانت قشرة الرأس نظيفة. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام من كان له شعر فليكرمه، فكان عليه الصلاة والسلام يدهن شعره ويعتني به، بل إنه صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف في المسجد أحيانا بين المسجد وبين بيته نافذة، فكان عليه الصلاة والسلام يدخل شعره رأسه إلى عائشة وهي في البيت لأنه لا يريد أن يخرج من المسجد لأنه معتكف، والمعتكف هو أن يحبس نفسه في المسجد تقربا إلى الله تعالى وتعبدا. فهو عليه الصلاة والسلام كان يدني شعره إلى عائشة وهي في البيت، يخرج رأسه إليها وهي تغسل رأسه صلى الله عليه وسلم بالماء والسدر. شوف من حرص عليه الصلاة والسلام مع أن كل المسألة يا جماعة لا تتجاوزها العشرة أيام في أثناء اعتكافه، ومع ذلك كان يحرص عليه الصلاة والسلام على أن ينظف شعره. تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وفي شأنه كله. ما هو الترجل؟ خلع. لا، ليس الترجل خلع النعلين والمشي حافيا على الرجلين، لا، الترجل هو ترجيل الشعر، تمشيط الشعر. وهذا يجرنا إلى هل من السنة إذا أراد الإنسان أن يرجل شعره أن يبدأ بالجهة اليمنى أم يبدأ بالجهة اليسرى، وهل السنة أن يستعمل يده اليمنى أم يده اليسرى؟ طبعا قد يقول بعض الإخوة ربما أو الأخوات يا شيخ إلى هذه الدرجة؟ لا، نحن نتكلم عن السنن، لا نقول إن من رجل شعره باليسرى أو مثلا من رجل شعره شخص آخر نقول إنك آثم ولا يجوز، لا، رجل شعرك إن شئت برجلك ما عندنا مشكلة، لكن الكلام أنه أيهما أقرب وأيهما أعظم أجرا أن ترجل شعرك باليمنى أو باليسرى. طبعا قول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن، قالت في ترجله يعني في تمشيطه لشعر، فكان عليه الصلاة والسلام يستعمل يده اليمنى ويرجل يبدأ شعره بالجهة اليمنى ثم بالجهة اليسرى. وعموما هناك قاعدة ذكرها الإمام النووي رحمه الله، قال كل ما كان فيه لبس زينة أو تزين فيسن أن يستعمل فيه اليمين، وكل ما كان فيه نزع زينة فإنه يستعمل فيه اليسار، يبدأ فيه باليسار، يبدأ باليسار وتستعمل اليسار. مثل مثلا لبس النعلين نوع من الزينة فبدأ باليمين، لبس الشراب نوع من الزينة يبدأ باليمين، لبس الثوب نوع من الزينة يبدأ باليمين، تمشيط الشعر نوع من الزينة استعمل فيه اليمين وابدأ باليمين، دخول المسجد شيء طيب ابدأ باليمين، الخروج منه خروج من عبادة ابدأ باليسار، خلع النعلين ابدأ باليسار، وما شابه ذلك. قص الأظافر قال أهل العلم لأنه نزع أذى يبدأ باليسار، قالوا لأنه نوع من الأذى فيبدأ باليسار قبل اليمين، وما شابه ذلك. هذه كلها أمور يعني لو أن الإنسان فعلها لكان مأجورا بلا شك على هذا. هناك أمور تتعلق بالشعر، من أول ذلك قص الشعر وترجيله، أيهما أولى، أن يترك الشعر تماما أم أن يقص؟ طبعا قال بعضهم إن إطالة الشعر بالنسبة للرجل إنه سنة، واستدلوا على ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان له شعر يضرب إلى أذنيه وربما ضرب إلى كتفه، كان عليه الصلاة والسلام شعره طويلا وكان صلوات ربي وسلامه عليه يلبس عليه العمامة. طيب وبالتالي هل يعتبر يا جماعة من السنة أن الإنسان يطيل شعره أم لا يعتبر من السنة؟ الصحيح أن السنة تنقسم إلى قسمين، هناك سنة عادة وسنة عبادة، سنة عادة وسنة عبادة. سنة العادة ما هي؟ أن يفعل الإنسان ما يفعله قومه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة بعث إلى قوم يلبسون إزارا ورداء فهو أصلا قبل الإسلام يلبس إزار ورداء وبعد الإسلام يلبس إزار ورداء، هذا لبسهم أصلا. قبل الإسلام كان يلبس عمامة، بعض الإسلام بعد الإسلام استمر يلبس عمامة، ما عنده مشكلة. قبل الإسلام كان يأكل تمر ولبن، بعد الإسلام استمر يأكل تمر ولبن. هذه اسمها سنن، يعني طرق عادة. حمل العصا، كانوا هم يحملون العصا في ذهابهم ومجيئهم. أحيانا تأتي حشرة معينة للإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته فتكون العصا معه وما شابه ذلك. فهذه تعتبر سنن عادات. فلو جاء إنسان وقال أنا سأحمل العصا اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، نقول له يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك تعبدا، فعله للحاجة إليه. يعني حتى في الجمعة يا شيخ بعض المشايخ يحمل العصا، هذا سنة والله عادة أو عبادة؟ الذي يظهر أنها كلها سنن عادة، كانوا يفعلونها على أنها عادة. إلى اليوم بعض البلدان أظن إخوتنا في الإمارات وما حولها من عادتهم أن يحمل معهم عصا، قل لا يعني بعض الناس هكذا عادته. أحيانا مثلا استعمال السبحة، مثلا بعض الناس يستعمل المسبح لا للتسبيح إنما للتسلية فقط، ما نقول إنه حرام، والله عادة قومي يفعلون مثل هذا.